الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبورك فيكم. يقول: ما حكم وضع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم على القميص، والهدف من هذا نشر سنته صلى الله عليه وسلم بحيث لا يكون في الحديث إلا الشاهد كحديث إلا الشاهد من الحديث كحديث تبسمك في وجه أخيك صدقة مثلا، فمن يرى هذا الحديث ونحن نمشي يتبسم، وكذلك حديث السلام فيسلم وهكذا، والهدف من هذا، والسؤال من فتاة يا شيخ، والهدف من هذا أن تتوقف لدى الفتيات وأن نتوقف لدى الفتيات ونشرح لهم الحديث وفوائده، وهذه الطريقة أصبحت من طرق تبليغ الدعوة بسهولة في الجامعة بحيث لا يدخل فيها الخلاء أو غيره، أفتونا مأجورين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. المتقرر عند العلماء أن وسائل الدعوة اجتهادية وتوقيفية، فهي توقيفية إذا كانت الوسيلة تدخل تحت مخالفة شيء من النصوص، فأي وسيلة أحدثها الناس أو اخترعوها إذا كانت تتضمن مخالفة شيء من النص فإن الواجب علينا عدم سلوكها. فوسائل الدعوة توقيفية فيما خالف النص أو صادم شيئا من الأدلة أو عارضها، وأما إذا كانت الوسيلة لا تخالف ولا تعارض شيئا من الأدلة فإن الأصل أن بابها مفتوح ولله الحمد والمنة. فهذه الوسيلة التي اخترعتموها في الجامعة عندكم خلاصتها أنكم تعلقون ورقة على ثوب بعض الطالبات تتضمن شيئا من التذكير بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم أو الحث والترغيب على بعض المشروع كالسلام أو التبسم أو غيرها، وتجعل كهيئة بطاقة تعلق في هذا الثوب وليست مرسومة فيه ولا منقوشة نقشا ثابتا، بحيث لو غسل هذا الثوب أو دخل به للخلاء أو ألقي أو رمي فيكون في ذلك إهانة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وللشرع، وإنما هي كالورقة تلصق على الثوب في ثوب تلبسه الطالب في الجامعة فقط ولا تخرج به خارجا. فأرى والله أعلم في مثل هذه الحالة أنه لا بأس به، لا بأس بذلك إن شاء الله على هذه الصورة التي شرحتها وذكرتها، يعني أن يكون مجرد ورقة تعلقها الطالبة على صدرها أو في حجابها مثلا لتذكر أخواتها اللاتي يعني تمر عليهن بأهمية هذه الأخلاق وأهمية هذا التوجيه النبوي. فأنا لا أرى في ذلك بأسا إن شاء الله ولا حرج فيه بحول الله عز وجل وقوته. فهي وإن كانت وسيلة لا نعلم ثبوتها عن السلف إلا أنها في نفس الأمر لا تعارض شيئا مما ثبت في الأدلة، ووسائل الدعوة فيما لم يتعارض مع شيء من النصوص أمره مفتوح، لكن لا بد من التنبيه على عدة أمور. الأمر الأول أن تضعه الطالبة في مقدمها لا في مؤخرها حتى يكون ذلك أدعى لتعظيمه. الأمر الثاني أن لا يكون منقوشا على الثوب نقشا ثابتا لا يختلف ولا يتغير، وإنما يكون مجرد ورقة توضع بتدبيس أو إلصاق بشيء معين حتى يمكن نزعه. الأمر الثالث ألا تخلع الطالبة هذا الثوب وتلقيه إلا بعد أخذ هذه الورقة واحترامها ووضعها في مكان محترم، لأنها من العلم والواجب على العلم احترامه، لا سيما وأن بعض الأحاديث ربما يكون فيها شيء من ذكر الله عز وجل أو ألفاظ الأسماء الحسنى. فإذا توفر ذلك فلا أرى في ذلك حرجا ولا بأس به، بل هو من باب التذكير والموعظة الحسنة، ولربما يتذكر في ذلك غافل أو يتنبه ناس. وقريب من هذا كتابة بعض الأذكار عند مدخل الخلاء مثلا حتى يتذكر الداخل الذكر المشروع له قبل الدخول أو عند دخول البيت والخروج منه. فمثل هذه العلامات إنما وضعت من باب التذكير، وإن منعها بعض أهل العلم فلمنعها وجه، لأنه ربما يكون في ذلك ابتذال ولو في ثاني الحال لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. والأسلم من ذلك كله أن تنشر في لوحات مكتوبة في مداخل الأسياب ومخارجها وقبل القاعات وفي القاعات كذلك، وتكون ثابتة حتى يتذكرها الطالب والطالبة إذا مر عليها، فلا داعي لأن نلجئ أنفسنا إلى تعليقها على ثياب بعض الطالبات إذا كان ثمة من أهل العلم من يمنعه، ولكن إذا علقت في الجدران وفي القاعات وفي الأسياب والممرات فإنني لا أظن أن أحدا إن شاء الله يمنع ذلك، لأنها محفوظة عن الإهانة ومرفوعة عن الأمور التي لا تنبغي. فلو أننا استبدلنا هذا الأمر بطريقة الثانية لكان أولى وأبعد عن إنكار بعض أهل العلم. وإن كانت الطريقة الأولى رؤيت بركتها وظهرت ثمرتها فلا أرى في ذلك بأسا إن شاء الله، والله أعلم.